بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم أيها الإخوة والأخوات بكل خير، وحياكم الله في برنامجكم ثلاث دقائق أسرية. موضوع حلقتنا: أول الدواء مؤخر الدواء الكي، أول الدواء التغافل. أيها الإخوة والأخوات، يعني البيت المسلم لابد أن تمر به مشكلات، ولكنها كما قيل كالملح في الطعام. هذه المشكلات إن لم نحسن التعامل معها فإنها ستزداد وتحول الحبة إلى قبة. ولذلك فإني أوصيكم بالأمور التالية، لأنه بعض الناس يجعل من أول الدواء الكي الطلاق، وهذا يعني بأنه سيفرق أسرته من أول خلاف يقع بينه وبين زوجته. ولذلك لابد أولا من خطوة أو قاعدة التغافل في التعامل مع التقصير وبعض العيوب التي تحصل بين الزوجين. التغافل هي سنة الكرماء، وهي من حسن الخلق. وأنا لا أتصور أن أسرة يمكن أن تسعد وأن يسودها الحب والمودة والسكينة بدون سنة التغافل. التغافل يعني طنش، يعني مو كل شيء تضع عنده المكبرة لكي تضخم من الخطأ وتدقق فيه، وليش حصل وليش سويته كذا وليش. فإذا لابد من التغافل في الحياة الزوجية. اثنين، هو التشكيك في المشاعر، أن ننظر إلى الأشخاص يعني بما لديهم من رصيد من حب، وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذن لابد أن ننظر إلى الإيجابيات، ولا يعني يحدون الشيطان للنظر فقط على الأخطاء والسلبيات. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر. الأمر الثالث بعد ذلك الوعظ، والوعظ لا يكون بالطريقة الكلامية المباشرة ونريد النتيجة يعني آنية سريعة، وإنما الوعظ يحتاج إلى وقت، ويحتاج إلى أساليب، ويحتاج إلى يعني أن نعطي الطرف الآخر حظه من التقدير والاحترام، ثم بعد ذلك يمكن أن نعظه بأسلوب يعني رفيق لطيف. الأمر الآخر هو الهجر إن كان يحقق المصلحة، الهجر والضرب إن كان يحقق المصلحة يعني نخطو هذه الخطوة. أما بالنسبة للهجر فلا يزيد عن ثلاثا، نحرص على أن تكون حياتنا الزوجية يعني متواصلة، لأن الهجر عادة يعني التقاطع، يعني عدم حل المشكلة وبقائها على ما هي عليه. أسأل الله أن يجنبنا وإياكم مشاكل، والحمد لله رب العالمين.